أن ينبش التراب بمنقاره وبرجليه ويثيره على غراب ميت معه حتى واراه ليريه كيف يوالي يستر سوءة جيفة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت عن أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين على حمله وحفر له وواره. من أجل ذلك الذي فعله قابيل، كتبنا على بني إسرائيل أنه أي شأن من قتل نفسا بغير نفس، أي قتلها أو بغير فساد أتاه في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق ونحوه، فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها بأن امتنع من قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس: من حيث انتهاك حرمتها وصونها. ولقد جاءتهم، أي بني إسرائيل، رسلنا بالبينات أي المعجزات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. ونزل في العرينيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، أو ينفوا من الأرض، أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقط، والصلب لمن قتل وأخذ المال، والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والفي لمن أخاف فقط. قاله ابن عباس وعليه الشافعي، وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل، وقيل قبله قرينا، ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكير من حبس وغيره، أي تعزيرا. ذلك الجزاء المذكور لهم، لهم خزي أي ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو عذاب النار، إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوا رحيم بهم. عبر بذلك دون فلا تحدوهم، ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله تعالى دون حقوق الآدميين. كذا ظهر لي ولم أر من تعرض له، والله أعلم. فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب، وهو أصح قولي الإمام الشافعي رحمه الله، ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا، وهو أصح قوليه أيضا أي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.